بسم الله الرحمن الرحيم. خوان راني كاك احمد وجواب دانوي بچان سؤال يك زيارة كعبة، دو آيات القرآن لنا جرائد ورزنامة، سي حفظ آسمان كرماشان هشتم فرودي مانا هزار وشفر وشفية. ديكي تلا سؤالي لأمسكة باوجود ما زانين اسلام بود فرسي ما نكردو سخت مخالفة تكالتي كيا فيدك اويني وك تواف كعبة وقرباني كردن لأيام حجة كحالتي كان هسه به ببود فرسي آية أما معارضني لتك أو موضعك إسلام هسي آية أما سورتي اللي لبود فرسينا ناصرية بجو أما مطلبة لبنا مختصر توضيحي بوهم ك مسألة الشرك وتوحيد روالة يلي تواروف مكرياسة وبو ايما اما فريه لغازية للشرك وتوحيد حسكا يبجار ورد ودقيقة واحتمالي هس ايما لم نصلات فيك لي نزانين لآيان دولة قوشة وليكي دركسي وبالاخرة زمان بوكزريتو هل برو او رازوية لوان نزان ريا كشف بو مادم زوتر باسك من كردوه او الله لا عبارات و الفاظ القرآن هس تقريبا هر وسط حوار رازوية لك لعالم وجوده هس لم عالم مادا هس لم عالم مادا او مرفاز وجودي هس ليك زمانا نازان ريا هل برو بسر ثلاثة كاتو ولد ولد تتغيري كلية سيروه أو قشت الرازي لمسائل قرآني شاهد أين نوصي الرازي الموجود لها فيها تدريجي بشر أتواني نكتغيري كلية كشفك مثلا نكتغيري لباري شرك توحيد لقرآن هس يا لأحاديثة يا لسنة عمضية كجاران نزاني ياغا ولي يسلي أزاني تحدي قابل درك يا جاران بو إنسان يليك درك فلسفي ورديان نسبة بمسائل نووي نزاني ياغا ولي إنسان يليك درك فلسفي ورديان بوي زاني يانا حتى إيسي شهر دوال شوار دقار أو نقطة ولي لمورد شرك توحيدا إنسان إليك درك فلسفيان دوه إيزان انجا ممكن مقدار واضح تر لقزشتا ولي فريق لإنسان إليك هم كناتو عن حاليان دوه مثلا الله الصمد صمد وصفك أبو خواهي تبيه في أتواني معنى أم كلمة حالي دوه كسيك درك فلسفي وبينش فلسفي ورديكي راجع بعالم وجود به انجا اتواني حالي به درك بكاكا بتور السادة ايجم او الله لعالم وجوده غير خوا شيكي متكي بنفسية نل وجودية نل تحولو لي كاكا بسرياتي هيتسي كي ناتواني وجودي لنفس خيوضي يا تحولاتي لنفس خيوضي أحوالي لنفس خيوضي صفاتي لنفس خيوضي مطلقة تشتكوا لعالم وجودا نية غير خواي متعاد أم خاصة بخواها فقط دي زانيني أما تتأساني نية بدون بينشي عميق راجع بوجوده أحوال وجود إنسان ناتواني محالي به يلي يكي لنكات يلجار مهم وبرجسي فاصل بين الشرك وتوحيده فرد لخلق هس يجيكي لحالي ناوي دركي هس دركي كالشركالوت وقناه تيامنية سنك تواناي حالي بون يامنية إياك نعبد وإياك نستعين. انحسار عبادة بوخوا، انحسار استعانة لخوا، مظاهر أمانة لعملا لأعمالا لترز تفكروا بينشا چن يبزار وسعو قستردس قش كسي ناتواني لو حالي بي، يا اگر حالي بون قش كس بقيت حالي ناوي، حالي بون يلفرقي هات. اما بطور كلي لتوام مسائل الشرك توحيدة صادقة ك قش كسي وكيت ناتواني حالي بي تفاوتي هات، و انتظار اوتانا نويك نكتول ورد الشرك توحيد رازول ورد الشرك توحيد من بتوانم حالين بي نا انت قشتي او طبعا انتظار واتان نوية كتوار رازول الشرك توحيد قشتي بزانم نا انتظار اوتانا نوية فريكي في هالشيشتا بزانم شايف يفجار كمي بتوانم بزانم. فس اگر قلكم بي توضيحي بوام لباري ام سؤالوا بزانن اوك من ايزانم ستيك تواو جزئي وبقابل يلا يفدر يا واقعية قولو مهم اولا ايزانم شر زوتر لا درسية ريكا كلمة درسية قرآن ابو مان لباري هما هنجيو تأثير متقابل جسم وروان إنسانه بحثي ريك ما نكردها موضوع بحثة كانش وابزان دسنج وغفل بوا وقتك خريب وين موضوع دسنج وغفل ما تحليل كردها واحتياج إنسان بمانه وأثر أمانه لإنسانه لانه بو روشن بونوه قضية ام مطلب مانه توضيح داره كجسم روان شغابة تيكيان هستيكو وشون بو بعض اشتي اشي هماهن فكريين بو بني تأثير متقابلكو وكا ليكترينا هستيان. يسمى خدارك توضيح اضافتكم لباروه بعض مطلبك اساسا ربطي بروانو هر ربطي بالجسم ومية بعض مطلبك مستقيمون ربطي بالجسم وهب ربطي بالروان ومية وللبروة تركيب وجود إنساني لجسم روان تركيبك فرتك الوتك نبجورك مجزابجي أو قسمتك جسم أو قسمتك روح وهكذا مثلا إيجين لجسم إنسانا أو قسمته السرى أو قسمته فاس أو الدسة مثلا أو الشعوة أو اللوتة أو الدمة وانية تواو تيكلو تيكلا تواو مرتبطا بيك شيريان بيك تا إنسان إنسانا أم إنسان فعليا كهف قابل تفكيك نيا بقوني أعم حالة لتركيب جسم روانوا هرشا مطلبه مستقيما ربطي بجسمه وبيه مقدارك ارتباط لتسرواني شاقياءك بتوره غير مستقيم هرسا مطلبه مستقيما بالروان مربوط به مقدارك ارتباط لتجسم شاقياءك دودا مثال ايجم بو قضية فرغوصن تربيه لما طالبك او وقتا واتف نظرم نموتوه لا بحث دسنج وغسلة بذان مثالك يكيكي درمان خواندن بو انسان نخوش يكيكي درس خواندن بو انسان خونوار انسانك سر يشي هاي يشي عارضه جسماني هز زخمي كس وده كس احتياجي هز درمان بخواد بو مكة ام عارض جسمانية خوشو بيه ام اذا حسب الظاهر ازانين كاريكا مستقيم ارتباطي لتجسمها بوصيله جسم درمان جذب کریه اثری لجسم ظاهره و اگر درمانه که درسته او عارضه به طرف اکا اما روش چک مساکین روانی کلیره نقشه کس اویش مطرحه بی اشه مقدار روانی شما هم جیب که چون مثلا مقدار للحاظ روحیو انسان امیدوار بیبم قضیه فر حالت ترسو توهمو قیزو بیزی نوی نسبت به درمانه که تا امیشتانه بارها دکتر ویلز نفتوه که ایجن با معالجه قدرت روانی انسان نخوش حتی اغلب و ایجن مؤسسر لخود او مواد درمانیه که ای خواه لحاله که عارضه به جسم مربوطه ربطی کنیه به روانه شد مساقی غیر مستقیم روانش نقص پیا اکا دخالتی اوه بوچه لبر ارتباط دقیق و ورد لبين جسم وروانا لبر تأثير متقابل جسم وروان ليبترا او مثال كيترا مسكة كسيك اخيني ديارة بو جسمينية اما وروانية جسم بهري كيني لخواندنا روان انسانة كلسواد معلومات بهراوة باوجود من مسألة روانية كو فريف ليش تغيرتر ما تاكي جسم اشي فعالية فكا ايانك يك نفر خنوار جدي محصلة جدي وعلاقة من شون خيجة مجوركا كتير وكي لم لا داعني دفتركي مثلا لو لا داعني كارويلك مادي ووسيلي جسم قلم کامی آماده که میداد پاکونه که آماده که چون مثلا مراقبت دقت جدی که سریدا انونه خاتم الکتی و که دست که مطالعه کردن آن فعالیتی لکه به جسم مربوطه با چه جسم کاره که با چه لودا او بحره با دست که دست خریق کاره که او بحره با چاوه که چاو خریق کاره که با سر و ملی که دای انونه تا من کتی و که بو مثلا شان یک وقتی معنی بو لدانی سن آوا شان یک دعوات و دسکات مطالعه کردن خواهد این بو هیچ کم امانه نیا ولی هاوکاری که لبر امسکا ترکیب انسان بو جورست هر جن مسئله یک روان مربوط بی اشی جسمی شیه همه همیف که تا روان آمادگی پذیرش بیا که لمورد حجا ام سؤالك هاوري آسفين ايه تدو قسمت قسمتي كي عبارة اللي توافد دور كعبة بوسيلة اعمك تكوت من لغابتي جسم روان وتأثير متقابل امانة ليكترينا درك في بومان الله توت من ما فقط قوشيك لمطلب احتمالا كإيما ايزاني شايت فري لرازي الكريبه كإيما ايزاني ولی امگوش لمطلبه بو عهد ایمه و درک ایمه کافیه ذهن من روشن بکاته و هر و هر انازه چید فیرویم لهر زمانه که ایمه یا بشر سر لهر زمانه که بو درک مشکل ولی او زمانه کافیه ایسه امه کافیه ذهن ایمه روشن بکاته و شاید لآینده بو انسان یلتر کافی نوی چون که توانایی لفهمیان فرتر بوا پس جسجویشان فرتر بوا لو وقت اوان نکته التریشی لیدر کتن هر واکه شاید لگو بستا انسانیل احتیاجی نوید به مقدار بیزانن چون که به نسبت توانایی انتظاریان بوا توانایی لو حدا نوید احتیاجیشان به زانین ام نکته ول نوید مثلا که ام سکه قرآن لمورد روكدن انسان لكعبا كأما يتبعش فيهاك لكعبا لتكعبا بر لمباني بحث اما بقى محاليك لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله واما ظن وقت ايو بلو كعبا اروانا او بلو خوا اروانا شرط غرب متعلق بخوا بلو هم كبرواني هر بلو خوا اروانا ولی باوجود او احتیاج است اشی برانین بو کعبه بو اساسا خو او طرفا که ایمه کارمان هسته جهت مطرح نیه بای خوا چون که مادی نیه تا جهتی بی و اساسا او واسر و کار فیاکالی خوا روح ایمه روان ایمه نیرو و روحی ایمه نجسم ایمه نیرو و روحی من دوباره جهتی گرفت نیه کاری که به جهت او نیه جهاتو مسائل مادی بو جسد ایمه مطرحه نبو روح ایمه اما سلسس لباري تدين المسألة قولتين شخصية إنسانية أكاد النقياس أكاد السنبول بو احتياج إيمة بجهة لجهة جسم وروانينية لوقت كان بحثك على تأيين كعبة بعنوان قبلة كريتية بكرية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نا آرامی و استرابی که هست انسان بو رو لخوا کردن لبرچا لبرو للایک و روح و روان هیچ پینی که گرفت نیا جهت مطرح نیا بوی درک کاک بو خواد جهت نیا ولی للایک رو جسم محکوم با قوانین ماده و جهت مطرح بوی احتیاجی هست با جهتی بی متعارض درسن خواد جهتی نیا روح احتیاجی نیا برو هیچ جهتی توجيه كريت ولي تشجيك احتياجي هس توجيه كريت ام تعارضك روان بنيازة لستيك ولي جسم نيازي هس لكاركا كإنسان انجامي اوا كهم روان مربوطة هم بجسم بروان مربوطة بطور مستقيم بجسم مربوطة بطور غير مستقيم تشويش ايجادك او تشويش او اشارات منك فيغمر صلى الله عليه وسلم يجد شاري بوا سجائي من انسان غير سر تشويش اكل لبرشس لبروس الروح احتياجي هالجهتي بينا لبر نياز جسمه لبروسك تبقى او اصلا واروتمان تأثير متقابل يعني هسل يكترينا جسم روان اشي جسم من هما هنفك الا تكروان مانا ايمبا ام ترتيبا وانساني روح تنهاني جسم تنياني بوجر كوتما بإنسان بيجي جسماني غلطة بإنسان بيجي روحاني غلطة إنسان جسماني روحاني يا روحاني جسمانية أم إصلاحات غلطة مفهومي هي لمورد إنسانة وكسك لإسلام بلوبي أزاني بو يك نفر إنسان أجر صرف رخاتيش بيجي روحاني شنو ادعائك غلط بمحتوائك كخوي متعال اعوى صفة الجسماني جسمانية نسبته يا لفيغمر صلى الله عليه وسلم نهل لو اياته لتشندين جيا ام صفة اليه لنسبته لحاليك خوا فيغمر صلى الله عليه وسلم بتركيب جسماني روحاني ازاني بحث لخصته لجسمانيته شنو بيعوى بيبو ديگران بيجي روحاني يعني شنو مثلا بانتون كخصرة الجسمي مترحنية تازه اشتباهيك او بانتوني اگر بيت الروحاني محز اويت الملائك هو انسان بانتره الملائك بان تركيبه وانسان انسان بان وجود جسمانية روحانية يا روحانية جسمانية بهر حال لبر او جهته كمربوطة بارتباط جسم روان بيكتروان فيغمر صلى الله عليه وسلم او حالة اسراب وتشويش يبوه كجهتي كبيرة عبادته بزاني برو جهتي برواني وقت عبادة كردن وقت فيغمر صلى الله عليه وسلم هسي لبرشس لبرو تركيبة جسمانية روحانية دي ام خاصة مشتركة لبين عيش وباقي انسان يليسا قل انما انا بشر مثلكم قرآن ده سوري في عبا مردم اعلام بك منش هالبشركم وكئه وبتواه تركيبات وخصوصيات بشرية وبتواه احتياجه لنيازه لبشرية تفاوت ما وصفه يوحى الي انما الهكم اله واحد تا اخر كتوحيد بئه ونشان بهم من مفرسن انسان ومفرسن ما هو نبرده انسان ويك ما انا بردي غير خواه ذلت و پستی بو خطن قبول مکن جا اضافه لما مسئله رو کردن لکعبه نکتیت لما کعبه مطرحه كعبارت اللي ام توافقها ايوه السؤال تنكدها كتون انسان بدور كعبة توافقها ايا اما باعتبار مسا كعبة كعبة خوي شايفتي او يحس مركز انسان به نا هرواك وقتك رؤتي لكعبة سجداتي خو كعبة شايفتي او نية سجدة لبقي بوجودك القرآن فرمي تو سجدة لخواه اولي ما لكعبة ولي جهتة أوسه لبر احتياج جسم لكعبة يتا وقت توافقي بدور كعبة مسألة بوجورة مطرحة البتفر بيشيدة ترو مهم ترو أساسي تر كشف وثمان أما مربوطة بنياز جسم آية أما روشنا بوئي وقلائك حتما وانا ونقداري لتك علوم مادية سلطاريان هس روشنا بويان حركة العالمة حركة أصيل حركة طبيعي حركة دورانية مثلا حركة إلكترونية لبدور هستا مزانا وحركة السيارات بدور كل مركزي خيانا بيجي الخريطة وشان فرشي أما الرازي كلم عالم المادة وجودي هست قوام موجودية عالم المادة بمسه اگر حرکت دورانی لعالم ماده سنید و عالم ماده بطالا از آمین انفجاری لی پیشتی لأتون ولا هر اوصل مسئله که حرکت دورانی اشتیجی حرکت دورانی اشتیجی او پیشتی و ایوین لب انفجاراتا با توجه با ام واقعیتا کلا عالم ماده هست و با توجه با وکا أما مسائل ومطرح بو إنسان باعتبار الجسم مطرح بو كجسم مادة هو متعال حركة مطلوب إنسانيتي تبقى أوفر مولا عامة وابو عالم مادة دانيا تنزيم كدوة مطلوب جس وإنسانيت مطلوب وصل مجموع إنسانيت يك دانا أتم به مركزك بيتو لا مداريه المختلفة سيارات بدوريا بخليتو أزعني مطلوب أما سكتوا بشر بيت أمة واحد مطلوب أمنية شندانة أمة بيت أمة واحد بيت أو مطلوب شندانة أمة بيت شندانة مركزي بوت عينك ريه هل أدي لإنسانيه بدور يك مركزا بخليتو اوه اخر اديك بدور مركزيك اخلنو او منظوميك اخر دانيئة منظوميك او مجموعة بدور مركزيك اخلنو او يك منظومة بو انسان مطلوب وصي يك اتم به يك منظومة به برنامج لترفعو بو اوهاتي بو انسان بو اوك حركة جسماني انسان حركة جسمانية كرابطين هس لتك روان انسانا هما هم بيه لتك حركة عام عالم مادة خواهي متعال اعم مركزية تعين كدوه بيه وبرنامينكي بودانياوه هما هم لتك تواو حركة مادة كأزانين هر لوجود قيسمانا كم مليار منظوم وجودي هس حربم حركتوه هروا لخارج وجود خمانا قوت من حركة الطبيعي لعالم ماذا حركة دورانية أصح حركة أوس لبر خاطر أو رازة كجسم إيمة أشي هما هنية كالتك روان مانا ولبر خاطر أم رازة كيتر كجسم إنسان لبر أم مادس حركتي كبيرة هما هنگ لتك تواو حركة موجودة عالم مادة تابتواني بيتا منزومة ولبر خاطر ام نكتكيتر كمجموع إنسانية يك منظومة به نمنظومة للمتعدد خواي إنسان كعالم مادي آوى خلق كذغا وأزاني بقاي أم عالم مادة بو نزمسا ومطلوبة كإنسان للحاز أمو جسم لقانون عالم مادة قريزنا بل كالتواوها ما هنگ بيلتا قانون عالم مادة او برنامه بودانيا كبو جورة بخط دوراني لمداري المختلفة بدور كعباب كلنو وأم حركة دور كعبة بعنوان تقديس وتجليل كعبانية بل فقط لبر فيابون مركزي باعتبار الجسم ايما الجسم ايما احتياجي بواحد كنت جسم من مادة اشي قانون مادي لمورد جسم مانا اجراكين اقلنا الروان هيج احتياجي كي بوانية اما يقدان النقطة ك لمورد حركة الإنسان بدور كعبابه وكيفيته قابل الدركة كأساس أم مطلب ما لمرحوم دكتور شريعتي جنفتها وابزانم نمج نفتها نا وابزانم كتيري كي بناو حجبوه خانديانا صوبهم نئين كي لدن خوي مجنفتوه وقت خوي تيتا نظرم كأم نكته إشارة كده إتر دقيق نازانم سنة كي توضح داري لباري حركة دوراني إنسان بدور كعبة يا حد يا كيف أخوال بيرمية واتي تبيرم كلا أساسا مطلبة كمطلب أو بوا برحنا تخابه ولكن أم توضيحاتك إيساوتم أما إتر لازمناك توضيحاتي بك مرحوم دكتور شريعتي وتي بيتي ولي روشنا ام مقدار روشنه چه او وطویتی چه نیتوه اما او قسمت که تر که عبارت لقربانی کردن قربانی کردن مطلقا نبا کعبه مربوطه نبا هیچ زیتر نه قربانی کردن مربوطه با تعاون بین انسانی فقط مثل ایک انسانی که لو ایام ججنا بروشي البته اسلامي نعم ايسا هست بوشت كمهمترين غذاء انسانا ومعمولا كميش دستا كسي سر بوري باتوا او كسويلا لو نقاط مختلف عالم و جمع و نو ارون لو مراسم شركتك او عبادتك الى انجام لو رضا وعويت الججنيان قشت بتوانن لما دا غذائية مهمة بطور متساوي بيبان وفار استفادة بكن يعني فزيرائية كعمومي لتواء مردنة كلت أطراف عالم وتنجمونو لو مراسمة كل روج الججناء ام فزيرائية عمومية لو قشت كسكرية وكيكو هيج كسي احساس احتياجي نوي قضية كأمسة ولي متأسفانا إيسا حتما جنفتتانا سورة فرفرة ستحيانا ونظري في بياته بيه كلتك أساسي ترين مبانية نامطلوبة كإسلام بياني أكا هماهني أكا لتك كثيفترين منكرة كثيفترين منكرة للحاز المادية وكبزيرة يعني نعمة حرام ضرانا لو أياما او نه حيوان سر اوريه كه به احتياج مردم يعني هيچ احتياجي كان تيني به مصرفه زيائي لو دا تيرن اي كان ناو چالو بلدوزه تيت مليا کس نه زاني اريمو بو چه بو اما چه نو افزيرايي بو لمردم حيوان سر باريو بكريه تجير خاطو زايد فاقم ساله اما شوين بو حجاز جماعة رسيقو امان بون لتكما من حاليانم كود ثم يا خير لأيام ثلاثة ريبورن خصوصا هديو أوانا أقر قرباني نوي يا أصلا قرباني مكان قرباني واجبني تو سنة أنجام بغي تشلو لا قورترين حرام دل حاز مادية وأنجام بغي كعبارة لتبذير لكاري المادية هيتشيك بقو تبذير حرام نيو كسيفني شنك أزانن دشمن اساسی دین و بشریت لنظر اسلاما دوشتا اول استكبار كمعنوية برتري فروشي بس المردم او استبداد نوانن بمردم مردم تحت تأثير خو قرار دان دوم للحاز مادية واتراف كدو شاخي لأويته شاخي درست وقورو خطرناكي تبذيره شاخي بوشكي اسرافه ام حرام قورا انجامون تسولا سنتي بجيتيرن اعوى مسلمان غير دورو كفتهم لإسلام ولروح المطالب الإسلامي وتشيع إسلامي ذا سجنزل لوك إيسا انجامون.